فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين: سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائله الحميدة خصاله المجيدة، قال: المنهاج الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم للعابدين. لازلنا مع هذا أيها الأحباب، ومع إرشادات السيد الأعظم والنبي الأفخم عليه الصلاة والسلام. نعم. ومن إرشاداته صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بالعمل الدائم وإن قل، ويحذر من العمل الكثير المنقطع، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم أحنا على الإسلام والسنة وتوفنا على الإيمان والتوبة. هذا من إرشادات صاحب الرسالة سيدنا ومولانا وقرة أعيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يأمر بالعمل الدائم وإن قل، ويحذر من العمل الكثير المنقطع. كثير من الناس يجتهدون بعمل كثير ولكن سرعان ما ينقطع. لا، اعمل عملا دائما وإن كان قليلا. نعم. جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصير، وكان يحجزه بالليل فيصلي عليه، ويبسطه في النهار ويجلس عليه، فجعل الناس يثوبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون بصلاته حتى كثروا. نعم، جعل الناس يثوبون، يعني يرجعون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويجتمعون عند رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى يصلوا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فأقبل عليهم فقال: يا أيها الناس، خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. وفي رواية: وكان آل محمد صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملا أثبتوه. كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديمة، كان عمله صلى الله عليه وسلم ديمة يداوم عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كذلكم الذي يريد أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا أنشأ عملا أثبته وداوم عليه. عندك صلاة التهجد في الليل، تداوم على ذلك، ولو أن تصلي ركعات، 8 ركعات قبل الفجر تواظب عليها، أفضل من أن تصلي 100 ركعة في ليلة ثم تترك ذلك شهرا أو شهرين وتمل نفسك. نعم. وفي رواية: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة. نعم. وإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. نعم. كما في الصحيحين: سددوا وقاربوا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة. دخول الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى، ولكن تقاسم المقامات في الجنة على حسب الأعمال. ربنا عز وجل يقول يوم القيامة: ادخلوها برحمتي وتقاسموها بأعمالكم. نعم. طيب، من قائل يقول: كيف يجمع بين هذا وبين ما ورد أيضا من قوله: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون؟ هناك جاء الأمر: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وهنا الحديث يقول: لن يدخل أحدكم عمله الجنة، وفي رواية: لن يدخل أحدكم بعمله الجنة. نعم. العلماء استطاعوا أن يجمعوا بين النصين، لكن الذين ما أوتوا هذا العلم قالوا الحديث يعارض الآية فلا نأخذ به. الله أكبر. فالإمام ابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى جمع بين النصين أيها الأحباب، قال ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. نعم، هذه الباء للمعاوضة، الباء للمعاوضة، والذي يعطي بعوض يعطي بلا عوض. أما الباء في الحديث لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، فالباء للسببية، فالباء للسببية، فلا تعارض بين النصين، فلا تعارض بين النصين. نعم، دكتور بوطي رحمه الله تعالى أتى بمثال يوضح المسألة، أتى بمثال يوضح المسألة. نعم، يعني أنت تريد يا نابلسي تريد أن تحج بيت الله، اللهم أكرمنا بحج بيتك الحرام في هذا العام وفي كل عام على أحسن حال وأهدأ بال مع تمام العافية. نعم، فلا بد من جواز سفر، ما يتركونك تدخل تخرج من دولة وتدخل دولة أخرى. نعم، في أكثر البلدان إلا بجواز سفر، لا بد من جواز سفر. طب أنت الآن أتيت ب ذهبت إلى الجوازات صار معك جواز سفر، لو أردت أن تدخل الآن المملكة من أجل أن تحج بهذا الجواز هل يدخلونك؟ لا. طب معي أنا جواز سفر، قال لابد من تأشيرة فيزا، تأشيرة للدخول. نعم، فالدكتور بوطي قال رحمه الله تعالى قال الأعمال الصالحة بمثابة جواز السفر، ورحمة الله بمثابة تأشيرة الدخول، هذه تسمى بالأعجمية بالفيزا. لو وجدت فيزا تأشيرة من دون جواز لا يدخل لا يذهب إلى الحج. طب لو وجد جواز سفر من غير تأشيرة كذلك لابد من اجتماعهما، وكذلك هذا لابد من العمل الصالح. وتأتي معه رحمة الله، رحمة الله هي سبب الدخول، لكن لابد من العمل الصالح، لأن الله عز وجل قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إيمان مع عمل صالح. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إيمان مع عمل صالح لابد. كثير من الناس الآن يقول الحمد لله، تقول له تعال وصل، يقول الشغلة مو بالصلاة. الله أكبر، قال شيخنا لرجل هذا لماذا يصلي؟ قال له الشغلة مو الصلاة، الأمر بترك الصلاة. الله أكبر. طب أهل جهنم لما سئلوا ما سلككم في سقر إيش قالوا؟ قالوا لم نكن من المصلين. الذي أوردهم سقر نار جهنم أنهم ما كانوا يصلوا. وفي الحديث العاد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر والعياذ بالله، سأل الله العافيات. نعم، وكان صلى الله عليه وسلم يحذر من المشادة في الدين. روى البخاري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة والقصد تبلغوا. الله أكبر. إن الدين يسر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يقول المشادة المغالبة، والمعنى لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز أو انقطع فينقلب. وهذا يلاحظ في أناس يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ثم يهجم هجمة واحدة، يريد أن يصوم وأن يقوم وأن وأن وأن دفعة واحدة، يفعل هذا أسبوعا أسبوعين شهرا شهرين ثم تمل نفسه تسأم ينقطع. لا، برفق شيئا فشيئا، عبارة عن رياضة. مثل هذا الذي أراد أن يكون من حملة الأثقال مباشرة وجد من يحمل 300 كيلو، جاء وحمل هذا فانكسر ظهره. يا حبيبي، هذا الذي حمل 300 كيلو لك منذ 20 سنة وهو يتدرب، بدأ الآن بترويض عضلاته وحمل أول شيء 5 كيلو ثم 10 ثم ثم وثم وثم وثم حتى وصل إلى 300 أو 400 كيلو. وكذلك أيها الأحباب، دخول في الدين في الطاعة شيئا فشيئا، برفق حتى النفس تألف ذلك، فإذا ألفت النفس ذلك وأحبت ذلك أيها الأحباب يعشق الإنسان الطاعة والعبادة ويشتهي العبادة، يتمنى أن يأتي الليل من أجل أن يقوم، يتمنى أن يأتي النهار من أجل أن يصوم، مثل طالب العلم. طالب العلم يأتي إلى طلب العلم كما مثل المصنف بصبي يأتي في بداية الأمر، نعم، برفق، نعلمه شيئا وشيئا، نقدم له هدية وكذا، حتى إذا ما ذاق حلاوة طلب العلم لا يستطيع أن يصبر عن العلم. أنا أعرف رجلا له ولد، صاحبك نابلسي هاني، نعم، كان أبوه إذا أراد عقوبته، إذا أراد أن يعاقبه يقول إن فعلت وكذا كذا وكذا اليوم أنا لا أذن لك بالذهاب إلى مجلس العلم، فكان يبكي ويبكي ويتألم. أكبر عقوبة كانت عند هذا الشاب أن يمنعه أبوه من الذهاب إلى درس العلم. ليه؟ ذاق الآن، ذاق الحلاوة. الله يذوقنا كما قال الإمام الزمخشري رحمه الله تعالى: سهري لتنقيع العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وتمايلي طربا لحل عويصة في الذهن أبلغ من مدامة ساقي، وصرير أقلامي على صفحاتها أشهى من الدوكاء والعشاق، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي، أبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. هذا ذاق حلاوة العلم. دخل مرة طلاب على شيخ فوجدوه يرقص في مكتبته، الله أكبر، هو يدور ويقول وجدتها الله أكبر، إيش وجد؟ مسألة كان يبحث عنها، بحث عنها طويلا فوجدها، مسرور سعيد عندما وجد مسألة العلم. وكذلك هذا أيها الأحباب، نسأل الله عز وجل أن يثبتنا. لذلك الإمام إمامنا الغزالي حجة الإسلام قدس الله سره كان في دعاء القنوت كل يوم في صلاة الفجر ماذا يقول مع الدعاء الوارد في السنة: اللهم اهدينا فيمن هديت، كان يقول احفظوا هذه الدعوة أكثرون، كان يقول: اللهم لا تعقنا عن العلم بعائق ولا تمنعنا عنه بمانع. اللهم لا تعقنا عن العلم بعائق ولا تمنعنا عنه بمانع. نعم، في حي الزائرة قريب من الميدان، الشيخ رشدي القلم حفظه الله وعلماء المسلمين دائما يجأر بالدعاء إلى الله أنه يا رب اصرف عني الأمراض التي تمنعني من تبليغ العلم، هذا القريب وهذا القحة والبحة وما يصيب الجسم من انقطاع الصوت، يقول يا رب اصرف عني ذلك. نسأل الله أن يصرف عنا وعنه وعن المسلمين. يقول بتوفيق الله، بسم الله ما شاء الله، يقول منذ 15 قرن ما انقطع عن مجلس علم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذا شيء طيب. نعم، والمعنى إلزم القصد أي التوسط في الأمر. نعم، قال قبلها قال: فسددوا وقاربوا. سددوا وقاربوا، السداد هو الاستقامة والإصابة، هذا السداد. نعم، والمقارب القصد أي التوسط الذي لا غلو فيه، أي تجاوز المأمور به والزيادة فيه، ولا تقصير أي إخلال بشيء منه. نعم، والمعنى إلزم القصد، القصد أي نعم التوسط، والقصد القصد إيش معناه؟ أي إلزم القصد، إلزم القصد، هذا منصوب على إيه؟ عند النحويين يسمونه منصوبا على إغراء، الإغراء، الأمر بشيء محمود اسمه إيه؟ إغراء، أما التحذير من شيء مذموم يسمى إيه؟ تحذيرا، قال الكسل الكسلة الكسل الكسلة، أي احذر الكسل. أما تقول أخاك أخاك، هذا منصوب على إيه؟ لإغراء أمر بمحمود. أخاك أخاك أي إلزم أخاك، أخاك أخاك، إنما لأخ له كساع إلى الهيجة بغير سلاح. نعم، أي التوسط في الأمر تبلغ المقصود. التوسط في الأمر تبلغ المقصود، يعني أنت الآن مسافر إلى مكة في السيارة. نعم، التوسط في الأمر، التوسط في السرعة وفي السير، تصل إلى مكة في سيارتك. بعض الناس لا يريد، كثير من السائقين يريد نعم أن يسير سرعة نعم جنونية مخالفة للقانون، فإذا بهذا الدالوب يسمونه هناك في جزيرة العرب الكفر، انفجر فانقلبت السيارة فمات الرجل ومات معه في السيارة. كثير من السائق هكذا، لا أبدا، توسط، مشيت بسرعة وسط تصل. يعني في المدرسة، ما أقرأوك في المدرسة يا ريحان قصة السباق بين الأرنب والسلحفاة، والسلحفاة بين الأرنب والسلحفاة، هذه في المدرسة قصة قرأتموها. نعم، الأرنب والسلحفاة، وين الأرنب أسرع أسرع أسرع، ثم جلس قال أريد أن أنام، السلحفاة تمشي الهوينة هكذا شيئا فشيئا، مرت بالأرنب وهو نائم فسبقته. وكذلك في الأمور، في الصلاة وفي الصيام وفي الذكر وفي طلب العلم، توسط. نعم، تبلغ المقصود وهو فضل الله تعالى ورضوانه. نعم، قال الإمام النووي: الغدوة سير أول النهار، والروحة سير آخر النهار. نعم، والدلجة سير آخر الليل. وهذا استعارة، وهذا استعارة، يعني هذا الكلام استعارة، والاستعارة تشبيه حذف أحد طرفيه، ومعناه الآن سيبين لنا إيش معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. نعم، ومعناه استعينوا على طاعة الله عز وجل بالأعمال في وقت نشاطكم وفراغ قلوبكم. أنا رأيت في الحج أيها الأحباب، من لم يروض نفسه على العبادة فيذهب إلى الحرم في الليل، صلى العشاء في الحرم وقال أريد أن أسهر إلى الفجر، وهو ما نفسه ما تعودت هذا، يسهر هكذا قبيل الفجر بساعة، ينام في وقت الأسحار وقت التجليات نائم. شيخنا الشيخ عبد الرزاق حي رحمه الله تعالى ما كان يدعنا في الحرم طيلة الليل، صلي العشاء ثم نطوف حول البيت بعد العشاء ثم نرجع إلى البيت، يقول اذهبوا إلى النوم، ناموا قبل أذان الفجر بساعة ونصف تقريبا، قوموا الآن، صلينا ركعات، يلا هيا بنا إلى الحرم. جئنا إلى الحرم في وقت الأسحار، لأن تطوفون حول الكعبة المشرفة بنشاط، طفنا، أذن الفجر، صلينا الفجر بنشاط، ثم بعد صلاة الفجر الطواف، هكذا نطوف إلى طلوع الشمس، ثم نصلي نعم ركعتين للطواف، نعم أو أربعا إذا طفنا أسبوعين 14 شوطا، ثم نصلي صلاة الضحى وثم نرجع، ثم نرجع. أما ذاك الذي ما عنده اقتصاد بقي بعد العشاء إلى الفجر، قبيل الفجر ذهبت قوته فنام، الناس يصلون ويدعونه نائم. ومن حج منكم رأى هذا في وقت أسحار، الصلاة أقيمت والناس وكثير من الحجاج نائمون. نعم، في وقت نشاطكم وفراغ قلوبكم تستلذون العبادة ولا تسأمون. تستلذون العبادة ولا تسأمون. نعم، وتبلغون مقصودكم، كما أن المسافر الحاذق المسافر الحاذق يسير في هذه الأوقات. المسافر الحاذق يقوم من الوقت الباكر، صلى الصبح، انتهى. الله يرضى عن شيخنا الشيخ حمدي، كان يعمل في السيارات، كان يسافر في الوقت الباكر. نعم، وين يقطع مسافات مئات الكيلومترات والسائقون لا زالوا نائمين. أولئك استيقظوا في وقت الظهيرة في وقت الحر الشديد، قال الله نريد السفر، الآن سفر لا، وقت الفجر وقت البراد، يقطع مسافات يجلس يستريح في وقت الظهيرة، هم الآن يقومون في وقت الظهيرة هو يجلس يستريح وينام قليلا، ثم بعد العصر صار في برودة، بسم الله يقوم في السفر، وهكذا وهكذا. اللهم ألهمنا السداد والصواب. نعم، يسير في هذه الأوقات. واحد مرة أردنا أن نسافر إلى اللاذقية للتعزية، فقلت له متى نسافر؟ قال بعد الظهر. الله أكبر، في هذا وقت الحر السفر بعد الظهر؟ أنا ما تعودت هذا، نريد أن نسافر نصلي الفجر وبعد الفجر بسم الله، شيخنا عودنا هذا في الغدوة، أما بعد الظهر تريد السفر؟ نعم. فانظروا إلى مصداق هذا في الحديث، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة في الليل، من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. نعم. ويستريح هو ودابته في غيرها، فيصل المقصود بغير تعب. ها، يصل المقصود بغير تعب. نعم، والله أعلم. انتهى. وروى الإمام أحمد بسند حسن عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم هديا قاصدا، فإن من يشاد هذا الدين يغلبه. نعم. قال العلامة ابن المنير نعم، في هذا الحديث علم من أعلام النبوة. نعم. فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطع أي مفرط ومتشدد في الدين ينقطع، وليس المراد منع طلب الكمال في العبادة، فإنه من الأمور المحمودة، بل المراد منع الإفراط المؤدي إلى الملال. نعم. أو المبالغة في التطوع المفضي إلى ترك الأفضل. نعم. أو إخراج الفرض عن وقته، كمن بات يصلي الليل كله. هذا يصنعه كثيرون، يقول أريد أن أقوم الليل، يصلي حتى إذا ما صار الوقت بعد منتصف الليل تعب فنام، ففاتته صلاة الفجر في الليالي التي فيها إحياءات ليلة القدر وليلة النصف من شعبان وغير ذلك. كثير من الناس يجتمعون وهكذا، يجمعونهم إلى الساعة الواحدة الثانية قبل الفجر بساعتين، يصرفونهم يذهبون ينامون ولا يصلون صلاة الفجر. إيش الفائدة من هذا؟ رضي الله عن شيخنا الوارث المحمدي، شيخنا الشيخ عبد الرزاق العلب، في أمثال هذه الليالي كان يذكر لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء بجماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر بجماعة فكأنما قام الليل كله. علمنا أبدا، قم صليت عشاء اذهب ونم، قبيل الفجر في الأسحار قمت، نعم صليت في وقت الأسحار واستغفرت، ثم جئت إلى المسجد صليت الفجر بجماعة، وتبقى إلى الضحى في طلب العلم. أكثر الذين يحيون الليالي إن صلوا الفجر ربما يصلون في بيوتهم، وإن صلوا في المساجد فسرعان ما يسلم إمام ثم يذهبون وينامون. طيب، هؤلاء أحيوا الليل وأماتوا النهار، مع أن هذه الليالي المباركة ليلة القدر ليلة النصف من شعبان، فضل نهارها كفضل ليلها، فيحيون الليل ويميتون النهار. هذه مصيبة كبرى، مثل كثير من الشباب يدعون، من يريد أن يموت في سبيل الله، كثر يريدون الموت في سبيل الله. طب تعالوا، من منكم يريد أن يحيا في سبيل الله؟ لا يريدون. ليه؟ الحياة في سبيل الله أشق على النفس من الموت في سبيل الله. الموت في سبيل الله ربما جاهد ساعة ساعتين، يوما يومين قتل انتهى الأمر. أما الحياة في أن تحيا في سبيل الله، أن تبقى في مجاهدة النفس والهوى والشيطان 50 60 70 سنة، هذا هو الجهاد الأكبر، هذا هو الجهاد الأكبر. فلماذا إن قلنا من يموت في سبيل الله يكثرون ومن يحيا في سبيل الله يقلون؟ هناك هوى نفس. الحياة في سبيل الله أشق على النفس من الموت في سبيل الله، جهاد أكبر هذا. تبقى في مجاهدة النفس والهوى والشيطان 60 70 سنة، أما هناك خاض الحرب يوما يومين ثلاثة ثم استشهد. الله يوفقنا لكل خير. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. نعم. كمن بات يصلي الليل كله ويغالب النوم إلى أن غلبته عيناه في آخر الليل فنام عن صلاة الصبح في الجماعة. نام عن صلاة الصبح في الجماعة، حتى ربما نام عن صلاة الصبح بالكلية. مسكين تخليط. أنا أعرف رجلا ينفق الأموال الكثيرة، الصدقات والمبرات، نعم، شيء الكثير، ملايين. في يوم من الأيام سألته، قلت له هل ذهبت إلى الحج؟ قال لا والله. الله أكبر، تنفق الآن مئات الملايين وهذه الفريضة ما أديتها. وفي الحديث يقول فلا علي، هذا الذي ملك الزاد والراحل ولم يعش، فلا علي أن يموت يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، قم اذهب إلى الحج. إبليس يخلط، يلبس على الإنسان ويوسوس. لا، نحن مع الشريعة الآن، فرائض. كثير من الناس يصنعون الولائم الكثيرة بمئات الألوف والملايين ولا يؤدون زكاة المال. الله أكبر، عليه زكاة 100,000 ما يؤديها، ويفعل وليمة بمليون ليرة سورية. لماذا؟ يريد السمعة. هذه الوليمة طبلت وزمرت البلدة فيها، ولكن 100,000 زكاة ما أحد علم بها، وهو يريد أن يقال إنه كريم. أسأل الله العافيات. والأمثلة على ذلك أحبتي، الأمثلة على ذلك كثيرة. قلت رجل منذ يومين كل يوم عنده رياضة، يمشي ساعتين كل يوم. نعم، قلت له يا هذا أنت تمشي ساعتين، يا ترى هل تصلي الضحى 8 ركعات؟ قال لا والله. طب كيف مشيت ساعتين ونفسك لا تطاوعك بصلاة الضحى 8 ركعات؟ قال هذه رياضة من أجل نفسه. يقول أنه أنا الآن رياضي وسمبتيك وصار عندي قوة، أما هذه الصلاة فلربه فلا يأتي بها. كثير من طلاب العلم، طلاب المعاهد والكليات الشرعية، في الامتحانات يسهرون طيلة الليل من أجل أن يقدموا الامتحانات. سهر طيلة الليل ولكن نفسه ما طاوعته أن يصلي ركعتين في جوف الليل. ليه؟ قال هذه الدراسة لنفسه والصلاة لربه. دراسة نفسي، حتى يقول الله أنا طلعت الأول الآن في كلية الشريعة وسجلوني في دراسات العليا، هذا لنفسه. أما الصلاة فهي لربي، ما طوعت نفسه. وهذا دليل أن هناك خللا في نيته. الذي يجتهد في طلب العلم لكن لا يذكر ولا يصلي ولا يصوم، مسكين مسكين. هذه الشهادات التي تطلبها يا أخي، الشهادات هذه وسائل وليست غايات، وسائل وليست غايات، وسائل لا يضيع من أجلها لا صلاة ولا صيام ولا ذكر ولا شيء من هذا. الله يلهمنا السلام والصواب. كإمام مسجد أخذ بيت المسجد وهو إمام مسجد ما يصلي الفجر. نعم، الناس قالوا له طب أنت إمامنا وأخذت البيت تأخذ المعاش، طب لماذا لا تصلي بنا إماما؟ قال والله عندي الآن عم بكتب رسالة ماجستير الشريعة، فأنا أسهر طيلة الليل. إيه؟ وينام عندما تنام الكلاب قبل أذان الفجر. تلبيس إبليس، اخرج من هذه الأبواب. الله، هذا لا ينتفع به، مسكين مسكين. وهذا يكثر في زماني، انتبه، يكثر. وإن لله وإن إليه راجعون، وحسبنا الله ونعم الوكيل. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أخلص دينك، أخلص دينك لوجه الله. ندرس لوجه الله، نتعلم لوجه الله. دليل الصدق أن نلزم الصلوات والعبادات والطاعات وأن نكتسب مرضاة ربنا سبحانه وتعالى ومرضاة والدينا وأشياخنا، ونعطي الزوجة حقها والأولاد حقهم. أما إذا صار في خلل في الموضوع، هنا الطامة الكبرى. أبدا، كما حدث إمام الشعراني عن رجل كان يسكن في جامع الأزهر يدرس الشريعة، نعم، فكان الآن يهذب أو يكور عمامته، عم يركز العمامة، أذن العصر وانتهوا من الصلاة وهو ما انتهى من تكبير. لعب عليه إبليس، لعب عليه إبليس. إن لله وإن إليه راجع. نعم. فنام عن صلاة الصبح في الجماعة أو إلى أن خرج وقت الصلاة المختار أو إلى أن طلعت الشمس فخرج وقت الفريضة. نعم. وفي حديث محجن بن الأدرع عند أحمد: لن تنالوا هذا الأمر بالمبالغة. أيوة. وخير دينكم أيسره. الحديث: وخير دينكم أيسره، يسر. سألني سائل يريد الحج في هذه السنة، قال: نعم يمكن أن أدخل متمتعا، آتي بالعمرة ثم بعد أن أتحلل أريد أن آتي بعمرة عن أبي وعن جدي وعن خالتي وعن وعن وعن وعن. قلت له: الرفق القصد القصد قصد القصد. قلت له: هناك من صنع كما تصنع، نعم، جاء بعمرات كثيرة، هو جائز، ليس ممنوعا. انتبه، بعض الناس هناك في الحرم من المدرسين قد يمنع من هذا، لا، جائز، هذا جائز. النبي صلى الله عليه وسلم أو الحديث القدسي قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذا مشروع. لكن كان شيخنا الشيخ عبد الفتاح البزم حفظه الله ينصح الحجاج، يقول: القصد القصد. بعض الحجاج أراد أن يأتي بعمرات قبل عرفات، لما جاء عرفات مرض ما استطاع أن يصعد عرفات فاته الحج. لا. كان شيخنا الشيخ عبد الفتاح البزم يقول: خزن يا أيها الحاج، خزن قوتك من أجل إيه؟ عرفات. الحج عرفة، هناك وقفت عرفات انعقد حجك. القصد القصد، الله يلهمنا السداد والصواب. وكثير من الحجاج يمرضون بسبب هذا. أبدا، شيخنا الشيخ عبد الفتاح كان يمنعهم، سكنهم بعيد عن الحرم، يريدون أن يصلوا في الحرم، نعم، وهم يسكنون في بلاد الشام، بلاد معتدلة، ذهبوا إلى بلاد الحجاز حارة، مشوا بالشمس، ضربتهم الشمس وين؟ بالمشفى، بالمشفى. آجر آجرك الله، الله يرحمه، ضربته الشمس ومات. شيخنا الشيخ عبد الفتاح كان يقول لهم: الآن في وقت الحر إن أردت الصلاة في هناك مسجد قريب من السكن، صلي الظهر والعصر هنا، في المساء تذهب إلى الحرم. كان يمنعهم في أن يتحركوا في وقت الحر، حتى في السفر ما كان يسافر بهم إلا بعد عند غروب الشمس. أبدا، الله يلهمنا السداد والصواب. وبعضهم في عرفات يريد أن يتزاور مع الحجاج، ينطلق من شارع إلى شارع فيقع. ليه؟ خلاص صلت خيمتك هناك في الخيمة مع المجموعة، صليت الظهر والعصر، ابقى الآن خذ زاوية واشتغل في الدعاء إلى غروب الشمس. وبعضهم يأخذ الجوال طيلة يوم عرفة وعم يعمل مراسلات على الواتساب وعلى الفيسبوك وعم يصور فيديوهات وينشر للناس أنه أنا الآن أعج وأشوف وانظر إلي وأنا أبكي. الله أكبر، اقطع هذا وأغلقه. واحد قال لي: لماذا أنت تسكر الجوال في الحج؟ قلت له: إيش تريد مني؟ قال: أريد أن تدعو لي. قلت: أنا أغلق الجوال وأبدأ بالدعاء لي ولأحبابي. وآخر قال لي: إذا أردت يعني ما تريد أن تجيب على التلفون، لماذا اشتريته؟ قلت له: أنا اشتريته لي، ما اشتريته لك. يعني هذا بلاء عظيم، الناس يريدون أن يضيعوا الأوقات. أعجبتني رسالة كتبها مفتي شيخ قراء البقاع فضيلة الشيخ علي نعم غزاوي حفظه الله تعالى، أنه يعني رسالة لإخواني وأعبابي، قال: نظرا لضيق الوقت وكثرة الأعمال فأنا أعتذر عن إرسال الفيديوهات والتصبيحات والتمسيات وكل هذا، خلاص أنا ما عندي وقت، أنا ما عندي وقت. وأنا أقول هذا علنا الآن أيضا، يعني كثيرون يعتبون علينا بأنه ما الآن نرسل إليه رسائل ما يرد عليه، أنا ما عندي وقت. سامعوني أيها المشاهدون والمتابعون الدروس، أنا ما عندي وقت أرجع إلى هذه الرسائل وأرد عليك السلام، ما عندي وقت. كل يوم عندنا 7 دروس 7 كتب نقرأ منها، فبين المراجعة وبين الإلقاء وبين الفتاوى التي تأتي ذهب الوقت كله، فسامحوني سأل الله أن يلهمنا السداد والصواب. هناك أناس متفرغون، يعني من قائل يقول طب ما تريدون أن تجيبوا أن تفتوا يا حبيبي؟ هناك أناس، نعم هناك أناس أهل علم وأهل فضل ما يسر لهم إلقاء هذه الدروس، فهم في مكاتبهم أو في بيوتهم يستقبلون هذا، ما عنده شغل إلا هذا، أما أنا فما عندي وقت لهذا. نسأل الله أن يبارك لنا في أوقاتنا وأقواتنا وقواتنا، آمين. نعم. وقد يستفاد من هذا الإشارة إلى الأخذ بالرخصة الشرعية، فإن الأخذ بالعزيمة في موضع الرخصة تنطع. تنطع هذا تنطع، نعم، كمن يترك التيمم عند العجز عن استعمال الماء، هو عاجز معه جراحة يجوز له أن يتيمم، قال لا يريد أن يتوضأ، توضأ حصل معه التهابات مات، نعم اغتسل عليه غسل جنابة ما يوجد ماء ساخن، يوجد ماء بارد مؤذي، صب الماء على رأسه بعد ساعتين وين صار بنجهة، الله يحسن ختامنا، مات. هذا تنطع، هذا تنطع، خلاص أنت الآن يؤذيك هذا الماء البارد، يتلف جسمك، يهلكه، يتلف بعض أعضائك، جازك أن تتيمم. نعم. كمن يترك التيمم عند العجز عن استعمال الماء لضرر يصيبه فيفضي استعمال الماء إلى حصول الضرر. نعم، فيفضي استعماله الماء إلى حصول الضرر، انتهى كلام. نعم انتهى كلام ابن المنير. ثم قال المصنف رحمه الله: ومن إرشاداته صلى الله عليه وسلم أنه كان يكره للإنسان أن يتكلف من العبادات النوافل فوق طاقته خوف القطيعة وتحذيرا من الترك. هذا نتركه إلى الغد قريب إن أحيانا الله سبحانه وتعالى إن شاء الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.